هيا وصلنا إلى الكويت. ما معنى كويت؟ الكويت في اللغة تصغير للكوت، والكوت كلمة تعني القلعة أو الحصن. نعم، تبدو الحصون واضح. كنت أظن أن أصل الكلمة قوت وليس كوت، لأنني أسمع أن هذه المدينة كانت تسمى مخزن الأقوات. لا لا لا يا لؤلؤ، ليس هذا هو سبب التسمية. كلمة قوت أصلاً هندية، ومنها مدينة كالكوت أو كالكتا. لا أحد يستطيع أن يؤكد، ربما كان لؤلؤ محقاً وربما كان الحق مع مرجان. المهم أنها مدينة جميلة، هيا نشاهدها عن قرب. هل ستكون أول النازلين ثم تختفي عن عيوننا كالمرة السابقة؟ لا لا، لن أسير وحدي بعد الآن، سأتبع من هم أكبر سناً. أحسن، إن العاقل من يترك القيادة للأكبر والأكثر خبر. والعاقل أيضاً من ينظر تحت قدميه يا لؤلؤ. لا أشبع أبداً من هذا المحار اللذيذ. أوه، يا للحظ السيء، كلما فتحت محارة وجدت بها لؤلؤة. وهل تعتبر هذا حظاً سيئاً؟ بالطبع، إنه لا يؤكل. يا لؤلؤ، ألا تعرف معنى اسمك؟ لماذا تضحكون؟ هذه اللآلئ التي تلقيها جانباً في ضيق قيمتها كبيرة جداً. هل تشتريها مقابل ما عندك من محار؟ لك من رجل طيب، بل أدفع فوقها هذه النقود. هل تمزح يا صاحب البحر؟ بل أعطيك حقك. ألازلت تشكو من سوء الحظ؟ لا طبعاً، ما ظننته محاراً فارغاً كان رزقاً من الله دون أن أعلم. لا يعرف الإنسان عادة أين يكمن الخير، وهذا ما يذكرني بأول قصة لسيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام. الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد. هيا أيها الناس. الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد. هل سمعت يا راحيل؟ طعام جيد وأجرة مخفضة، هيا لنركب هذه السفينة. إنها ليست من قيمتنا يا حييم، أنت تاجر كبير ويجب أن تختار ما يليق بمكانتك. دعك من المظاهر الزائفة، المهم التوفير. كم تطلب يا رجل؟ 20 قطعة من الفضة لكل مسافر. نحن اثنان، سندفع 30 قطعة فقط. تفضلا، أهلا بكما. سمعتك تقبل راكبين 30 قطعة. أبي، إن هذه السفينة الفقيرة ليست مناسبة، أنت بحاجة للاستشفاء. سأشعر بالتحسن إذا دفعت أقل. ليس معي إلا 5 قطع من الفضة، وسأعمل بباقي أجري في تنظيف السفينة. مولانا الملك هدد بن بدد الكبير. ما الذي أتى بك يا طيفور؟ عندي بشارة طيبة يا مولاي. قل ما عندك واختصر. أخذنا 4 سفن جديدة. 4 سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة؟ خذوا كل السفن غصبا من أصحابها. ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع. ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب. هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا. وأنا أيضا. العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء. ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي. أمرك يا سيد كهين. ماذا نفعل يا صقر؟ اطوي الأشرعة ولا انتظر حتى تهدأ الرياح قليلا. إنني خائف يا أخي. تماسا حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب. ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟ لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى، سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها. العاصفة يا مولاي دفعت 20 سفينة إلى المرسى، وقد استولينا عليها جميعاً كما أمرت. ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة. يمكن إصلاحها يا مولاي. كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن بدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها. وماذا نفعل بهذه؟ ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم. أمرك يا مولاي. هذه هي النهاية، سنموت هنا. نحن مساكين لم نؤذي أحدا، فليعترف كل منا بذنوبه وأخطائه. أرجو أن تسامحني يا حييم، كنت أسرق من مالك لأشتري هذه الحلية الذهبية. إنها ليست ذهبية يا عزيزتي، لقد بدلتها بأخرى من النحاس. يجب أن أعترف بالحقيقة، وأنا أيها الناس لست مريضا، وإنما أدعي الضعف والمرض حتى تشفقوا علي. وأنا أيها البحارة أملك 20 قطعة من الفضة أجرة الركوب، ولكنني أكره الإنفاق. وأنا أخدعكم كل صباح وأخلط اللبن بالماء. انظروا، الأرض هناك في الأفق. هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة، ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سأعطي الفقراء نصف ذهبي إذا نجونا. تقصدين نصف ما لديك من نحاس؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض، إنها فرصتنا للنجاة. وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر، ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه. شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟ هناك رجلان يلوحان لنا، إن أحدهما هو الخضر. ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس. هل سنأخذ منهما أجراً؟ بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة. عجيب أمر الخضر وصاحبه، يجلسان وحدهما لا يختلطان بالركاب، وينظران إلى السماء صامتين. لماذا لم يدفع أجرة الركوب مثلنا؟ نعم، هذا تمييز لهما وظلم لنا. ليس من بينكم رجل طيب وصالح مثل الخضر. ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام. أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة. بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب. ربما يصلحون القلعة. انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة. هل أنت واثق بما تقول؟ رأيته بعيني. اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم. لا يمكن أن أصدق هذا. هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر. لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟ حتى صاحبه كان يلومه. سمعته يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وما فائدة العتاب الآن وقد خربت السفينة؟ سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء. الأجر يا سيد حييم. أي أجر؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد. المفروض أن تدفعوا لنا أجراً لا أن تطلبوه. أريد أن أقول رأيي فيكم، أنتم فشلة ولن تنجحوا أبداً. والعمل يا صقر، كيف سنأكل ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئاً، يفعل الرب ما يريد. هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض، الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور. اسمه هدد بن بدد؟ نعم، وهو اسم على مسمى، يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم. اخفض صوتك يا صقر، وزير الملك قادم. من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي. لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي. لماذا؟ ما الذي فعلناه؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد. هذا ظلم. ماذا قلت؟ إنه أحمق يا سيدي الوزير، به لوثة ونعالجه منها. أرجوك ألا تأخذ كلامه مأخذ الجد. إياك أن تتحدث ثانية. هيا ابتعدوا. ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا، والآن يسلبها منا الملك الظالم. ليس أمامنا إلا أن نمضي ونبحث عن عمل. أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة، والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد. انتظروا أيها البحارة المساكين، هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا، خذوها. انظر يا نعمان، هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة، عادت السفينة إلى حالتها الأولى. اللوح أعيد في مكانه، لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلاً هكذا. هيا ننزلها إلى الماء. السفينة معدة للإبحار، من يرغب في الركوب معنا؟ الأجرة 50 قطعة من الفضة. إنها أجرة مخفضة، الملك هدد يطلب 100 قطعة. هيا يا رحيل. إنها نفس السفينة التي كنا ننزح منها الماء. وما الضرر، كانت أوقاتاً طيبة. انظري يا أوفيرا، هذه السفينة بنصف الأجرة. نسرع إذن يا أبي حتى نستكمل رحلتنا. انتظروني، معي كيس مملوء بالفضة. ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟ هذا بفضل الخضر، لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم، وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم. فهم، كان الأذى الظاهر في تصرف سيدنا الخضر يخفي خيراً كبيراً. نعم يا لؤلؤ، كان الخضر عليه السلام يرى بنور الله ويتحرك بمشيئته. هذا بالنسبة للسفينة التي خرقها، ولكن الغلام الذي قتله، هل يوجد تبرير في الدنيا لقتل الأبرياء؟ يا بني، أنت تسأل سؤالاً منطقياً، وهو نفس ما دار في عقل نبي الله الكريم موسى، ولكن كان للخضر أسبابه. أية أسباب؟ هذا ما أحكيه لكم في الغد إن شاء الله. لقد أوشكت الشمس على الغروب وحانت صلاة المغرب، هيا إلى الصلاة.